بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 50 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. جملة إن الله عالم غيب السماوات والأرض استئناف واصل بين جملة إن الله بعباده لخبير بصير وبين جملة قل أرأيتم شركائي الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض الآية، فتسلسلت معانيه فعاد إلى فذلكة الغرض السالف المنتقل عنه من قوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم إلى قوله إن الله بعباده لخبير بصير. فكانت جملة إن الله عالم غيب السماوات والأرض كالتذييل لجملة إن الله بعباده لخبير بصير. وفي هذا إيماء إلى أن الله يجازي كل ذي نية على حسب ما أضمره، ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا بأن الله عالم بما يكنه المشركون. وجملة إنه عليم بذات الصدور مستأنفة هي كنتيجة لجملة إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لأن ما في الصدور من الأمور المغيبة فيلزم من علم الله بغيب السماوات والأرض علمه بما في صدور الناس. وذات الصدور ضمائر الناس ونياتهم، وتقدم عند قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور في سورة الأنفال، وجاء في الإخبار بعلم الله بالغيب بصيغة اسم الفاعل، وفي الإخبار بعلمه بذات الصدور بصيغة المبالغة، لأن المقصود من إخبار المخاطبين تنبيههم على أنه كناية عن انتفاء أن يفوت علمه تعالى شيء، وذلك كناية عن الجزاء عليه، فهي كناية رمزية. وجملة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض معترضة بين جملة إن الله عالم غيب السماوات والأرض الآية وبين جملة فمن كفر فعليه كفره. والخلائف جمع خليفة، وهو الذي يخلف غيره في أمر كان لذلك الغير، كما تقدم عند قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة، فيجوز أن يكون بعد أمم مضت، كما في قوله ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم في سورة يونس، فيكون هذا بيانا لقوله إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أي هو الذي أوجدكم في الأرض فكيف لا يعلم ما غاب في قلوبكم، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويكون ما صدف ضمير جماعة المخاطبين شاملا للمؤمنين وغيرهم من الناس. ويجوز أن يكون المعنى هو الذي جعلكم متصرفين في الأرض كقوله تعالى ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فيكون الكلام بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قدر أن يكون المسلمون أهل سلطان في الأرض بعد أمم تداولت سيارة العالم ويظهر بذلك دين الإسلام على الدين كله. والجملة الإسمية مفيدة تقوي الحكم الذي هو جعل الله المخاطبين خلائف في الأرض، وقد تفرع على قوله عليم بذات الصدور قوله فمن كفر فعليه كفره، وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دوامهم على الكفر. وجملة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا بيان لجملة فمن كفر فعليه كفره، وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان لا يعطف على المبين، وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتمام بهذا البيان، فجعل مستقلا بالقصد إلى الإخبار به، فعطفت على الجملة المبينة بمضمونها تنبيها على ذلك الاستقلال، وهذا مقصد يفوت لو ترك العطف. أما ما تفيده من البيان فهو أمر لا يفوت، لأنه تقتضيه نسبة معنى الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى. والمقت البغض مع خزي وصغار، وتقدم عند قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا في سورة النساء، أي يزيدهم مقت الله إياهم. ومقت الله مجاز عن لازمه، وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. وتركيب جملة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا تركيب عجيب، لأن ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله، فلما كفروا زادهم كفرهم مقتا عنده، في حال أن الكفر هو ساو مقت الله إياهم، ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. فتأويل الآية أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم يزيدهم مقتا، علم أن المراد بكفرهم الثاني الدوام على الكفر يوما بعد يوم،

أو يقدمونهم عليهم في أسفارهم إلى يثرب أو إلى بلاد الشام، فربما كان أهل تلك البلدان يدعون المشركين لاتباع اليهودية أو النصرانية ويصغرون الشرك في نفوسهم، فكان المشركون لا يجرؤون على تكذيبهم لأنهم كانوا مرموقين عندهم بعين الوقار، إذ كانوا يفضلونهم بمعرفة الديانة وبأنهم ليسوا أميين، وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك، فكانوا يعتذرون بأن رسول القوم الذين يدعونهم إلى دينهم لم يكن مرسلا إلى العرب، ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم، كما قال تعالى: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والأظهر أن يكون الداعون لهم هم النصارى، لأن الدعاء إلى النصرانية من شعار أصحاب عيسى عليه السلام، فإنهم يقولون إن عيسى أوصاهم أن يرشدوا بني الإنسان إلى الحق، وكانت الدعوة إلى النصرانية فأشبه في بلاد العرب أيام الجاهلية، وتنصرت قبائل كثيرة مثل تغلب ولخم وكلب ونجران، فكانت هذه الدعوة إن صح إيصاء عيسى عليه السلام بها دعوة إرشاد إلى التوحيد لا دعوة تشريع، فإذا ثبتت هذه الوصية فما أراها إلا توطئة لدين يجيء تعم دعوته سائر البشر، فكانت وصيته وسطا بين أحوال الرسل الماضين، إذ كانت دعوتهم خاصة، وبين حالة الرسالة المحمدية العامة لكافة الناس عزمة. أما اليهود فلم يكونوا يدعون الناس لليهودية، ولكنهم يقبلون من يتهود كما تهود عرب اليمن. وأحسب أن الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام أو تشهير أنها لا تستحق العبادة لا يخلو عنها علماء موحدون، وبهذا الاعتبار يصح أن يكون بعض النصاح من أحبار يهود يثرب يعرض لقريش إذا مروا على يثرب بأنهم على ضلال من الشرك، فيعتذرون بما في هذه الآية، وهي تساوق قوله تعالى: وهكذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فيتضح بهذا أن هذه الآية معطوفة على ما قبلها من أخبار ضلال المشركين في شأن الربوبية وفي شأن الرسالة والتدين، وأن ما حكي فيها هو من ضلالاتهم ومجازفتهم، والقسم بين أهل الجاهلية أكثره بالله، وقد يقسمون بالأصنام وبآبائهم وعمرهم، والغالب في ذلك أن يقولوا باللات والعزة، ولذلك جاء في الحديث: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، أي من جرى على لسانه ذلك جري الكلام على الغالب، وذلك في صدر انتشار الإسلام. وجهد اليمين أبلغها وأقواها، وأصله من الجهد وهو التعب، يقال بلغ كذا مني الجهد، أي عملته حتى بلغ عمله مني تعبي، كناية عن شدة عزمه في العمل، فجهد الأيمان هنا كناية عن تأكيدها، وتقدم نظيره في قوله تعالى: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم في سورة العقود، وتقدم في سورة الأنعام وسورة النحل وسورة النور، وانتصب جهد على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع، لأنه صفة لما كان حقه أن يكون مفعولا مطلقا وهو أيمانهم، إذ هو جمع يمين، وهو الحلف، فهو مرادف لأقسموا، فتقديره وأقسموا بالله قسما جهدا، وهو صفة بالمصدر أضيفت إلى موصوفها، وجملة لئن جاءهم نذير إلى آخرها بيان لجملة أقسموا، كقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم الآية، وعبر عن الرسول بالنذير لأن مجادلة أهل الكتاب إياهم كانت مشتملة على تخويف وإنذار، ولذلك لم يقتصر على وصف النذير في قوله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، وهذا يرجح أن تكون المجادلة جرت بينهم وبين بعض النصارى، لأن الإنجيل معظمه نذارة، وإحدى الأمم أمة من الأمم ذات الدين، فإن عنوا بها أمة معروفة إما الأمة النصرانية وإما الأمة اليهودية أو الصابئة، كان التعبير عنها بإحدى الأمم إبهاما لها، يحتمل أن يكون إبهاما من كلام المقسمين تجنبا لمجابهة تلك الأمة بصريح التفضيل عليها، ويحتمل أن يكون إبهاما من كلام القرآن على عادة القرآن في الترفع عما لا فائدة في تعيينه، إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول يكون أسبق من غيرهم اهتداء، فإذا هم لم يشموا رائحة الاهتداء، ويحتمل أن يكونوا فريقا من المشركين نظروا في قسمهم بهدي اليهود، وفريق نظروا بهدي النصارى، وفريق بهدي الصابئة، فجمعت عبارة القرآن ذلك بقوله من إحدى الأمم ليأتي على مقالة كل فريق مع الإيجاز. وذكر في الكشاف وجها آخر أن يكون إحدى الأمم بمعنى أفضل الأمم، فيكون من تعبير المقسمين أي أهدى من أفضل الأمم، ولكنه بناه على التنظير بما ليس له نظير، وهو قولهم إحدى الإحد بكسر الهمزة وفتح الحاء في الإحد، ولا يتم التنظير، لأن قولهم إحدى الإحد جرى مجرى المثل في استعظام الأمر في الشر أو الخير، وقرينة إرادة الاستعظام إضافة إحدى إلى اسم من لفظها، فلا يقتضي أنه معنى يراد في حالة تجرد إحدى عن الإضافة، وبين أهدى وإحدى الجناس المحرف. وهذه الآية وغيرها وما يؤثر من تنصر بعض العرب والاتساع بعضهم في التحنف يدل على أنهم كانوا يعلمون رسالة الرسل. وأما ما حكي عنهم في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فذلك صدر منهم في الملاجة والمحاجة لما لزمتهم الحجة بأن الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان من البشر، وكانت أحوالهم أحوال البشر، مثل قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلجأوا إلى إنكار ذلك أن يوحي الله إلى بشر شيئا. وأما ما حكي عنهم هنا فهو شأنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنذير المنذر بكلامه، فالمعنى فلما جاءهم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن جاءهم رسول قبله، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وهذا غير القسم المحكي في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. والزيادة أصلها نماء وتوفر في ذوات، وقد يراد بها القوة في الصفات على وجه الاستعارة كقوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ومن ثم تطلق الزيادة أيضا على طرو حال على حال أو تغيير حال إلى غيره كقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، وتطلق على ما يطرأ من الخير على الإنسان وإن لم يكن نوعه عنده من قبل كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي عطاء يزيد في خيرهم. ولما كان مجيء الرسول يقتضي تغير أحوال المرسل إليهم إلى ما هو أحسن، كان الظن بهم لما أقسموا قسمهم ذلك أنهم إذا جاءهم النذير اهتدوا وازدادوا من الخير أن كانوا على شأن من الخير، فإن البشر لا يخلو من جانب من الخير قوي أو ضعيف، فإذا بهم صاروا نافرين من الدين الذي جاءهم. والاستثناء مفرع من مفعول زادهم المحذوف، أي ما أفادهم صلاحا وحالا أو نحو ذلك إلا نفورا، فيكون الاستثناء في قوله إلا نفورا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، لأنهم لم يكونوا نافرين من قبل. ويحتمل أن يكون المراد أنهم لما أقسموا لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى، كذا كان حالهم حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم إلى دينهم أو من الاتعاظ بمواعظ اليهود في تقبيح الشرك، فأقسموا ذلك القسم تفصيا من المجادلة، وباعثهم عليه النفور من مفارقة الشرك. فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئا، وإنما زادهم نفورا، فالزيادة بمعنى التغيير والاستثناء تأكيد للشيء بما يشبه ضده، والنفور هو نفورهم السابق، فالمعنى لم يزدهم شيئا وحالهم هي هي. وضمير زادهم عائد إلى رسول أول إلى المجيء المأخوذ من جاءهم، وإسناد الزيادة إليه على كلا الاعتبارين مجاز عقلي، لأن الرسول أو مجيئه ليس هو يزيدهم، ولكنه سبب تقوية نفورهم أو استمرار نفورهم، واستكبارا بدل اشتمال من نفورة أو مفعول لأجله، لأن النفور في معنى الفعل فصح إعماله في المفعول له، والتقدير نفر لأجل الاستكبار في الأرض، والاستكبار شدة التكبر فالسين والتاء فيه المبالغة مثل استجابة، والأرض موطن القوم كما في قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب والذين مع آمنوا معك من أرضنا أي بلدنا. فالتعريف في الأرض للعهد، والمعنى أنهم استكبروا في قومهم أن يتبعوا واحدا منهم. ومكر السيء عطف على استكبارا بالوجوه الثلاثة، وإضافة مكر إلى السيء من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل عشاء الآخرة، وأصله أن يمكر المكر السيء بقرينة قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والمكر إخفاء الأذى وهو سيء لأنه من الغدر وهو مناف للخلق الكريم، ووصفه بالسيء وصف كاشف، ولعل التنبيه إلى أنه وصف كاشف هو مقتضي إضافة الموصوف إلى الوصف لإظهار ملازمة الوصف للموصوف، فلم يقل ومكرا سيئا، ولم يرخص في المكر إلا في الحرب لأنها مدخول فيها على مثله، أي مكرا بالنذير وأتباعه، وهو مكر ذميم لأنه مقابلة المتسبب في صلاحهم بإضمار ضره. وقد تبين كذبهم في قسمهم إذ قالوا لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى منهم، وأنهم ما أرادوا به إلا التفصي من اللوم. وجملة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تذييل أو موعظة، ويحيق ينزل به شيء مكروه حاق به، أي نزل وأحاط إحاطة سوء، أي لا يقع أثره إلا على أهله، وفيه حذف مضاف تقديره ضر المكر السيء أو سوء المكر السيء كما دل عليه فعل يحيق. فإن كان التعريف في المكر للجنس كان المراد به أهله كل ماكر، وهذا هو الأنسب بموقع الجملة ومحملها على التذييل ليعم كل مكر وكل ماكر، فيدخل فيه الماكرون بالمسلمين من المشركين، فيكون القصر الذي في الجملة قصرا ادعائيا مبنيا على عدم الاعتداد بالضر القليل الذي يحيق بالممكور به بالنسبة لما أعده الله للماكر في قدره من ملاقاة جزائه على مكره، فيكون ذلك من النواميس التي قدرها القدر لنظام هذا العالم. لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، والله بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض، لأن الإنسان مدني بالطبع، فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعض، تنكر بعضهم لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه، فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم، والله لا يحب الفساد ولا ضر عبيده إلا حيث تأذن شرائعه بشيء، ولهذا قيل في المثل: وما ظالم إلا سيبلى بظالمي. وقال الشاعر: لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. وكم في هذا العالم من نواميس مغفور عنها، وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد. وفي كتاب ابن المبارك في الزهد بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن كلام العربي: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. ومن كلام عامة أهل تونس: يا حافر حفرة السوء ما تحفظ إلا قياسك. وإذا كان تعريف المكر تعريف العهد، كان المعنى: ولا يحيق المكر إلا بأهله، أي الذين جاءهم النذير فازدادوا نفورا، فيكون موقع قوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، موقع الوعيد بأن الله يدفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم مكرهم، ويحيق ضر مكرهم بهم بأن يسلط عليهم رسوله على غفلة منهم، كما كان يوم بدر ويوم الفتح، فيكون على نحو قوله تعالى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فالقصر حقيقي، فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية ومعجزات قرآنية ومعجزات نبوية خفية. وعلم أن قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد جعل في علم المعاني مثالا للكلام الجاري على أسلوب المساواة دون إيجاز ولا إطناب. وأول من رأيته مثل بهذه الآية المساواة هو الخطيب القزويني في الإيضاح وفي تخليص المفتاح، وهو مما زاده على ما في المفتاح، ولم يمثل صاحب المفتاح للمساواة بشيء، ولم أدر من أين أخذه القزويني، فإن الشيخ عبد القاهر لم يذكر الإيجاز والإطناب في كتابه. وإذ قد صرح صاحب المفتاح أن المساواة هي متعارف الأوساط، وأنه لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم، فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بل هي المعجز. ومن العجيب إقرار علامة التفتزاني كلام صاحب تخليص المفتاح، وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر، والقصر من الإيجاز لأنه قائم مقام جملتين: جملة إثبات للمقصود وجملة نفيه عما سواه. فالمساواة أن يقال يحيق المكر السيء بالماكرين دون غيرهم، فما عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فقد سلك طريقه الإيجاز. وفيه أيضا حذف مضاف، إذ التقدير: ولا يحيق ضر المكر السيء إلا بأهله، على أن في قوله بأهله إيجازا، لأنه عوض عن أن يقال بالذين تقلدوه. والوجه أن المساواة لم تقع في القرآن، وإنما مواقعها في محادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغة. وقرأ حمزة وحده: ومكر السيء بسكون الهمزة في حالة الوصل إجراء للوصل ومجرى الوقف. قال عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. تفريع على جملة: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا الآية. ويجوز أن يكون تفريعا على جملة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، على الوجه الثاني في تعريف المكر، وفي المراد بأهله أي كما مكر الذين من قبلهم فحاق بهم مكرهم كذلك هؤلاء. وينظرون هنا من النظر بمعنى الانتظار، كقول ذي الرمة: وشعث ينظرون إلى بلال كما نظر العطاش حيا الغمام. فقوله إلى مفرد مضاف وهو النعمة، وجمعه آلاء. ومعنى الانتظار هنا أنهم يستقبلون ما حل بالمكذبين قبلهم، فشبه لزوم حلول العذاب بهم بالشيء المعلوم لهم المنتظر منهم على وجه الاستعارة. والسنة العادة، والأولون هم السابقون من الأمم الذين كذبوا رسلهم بقرينة سياق الكلام. وسنة مفعول ينذرون، وهو على حذف مضاف تقديره مثل أو قياس، وهذا كقوله تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. والفاء في قوله فلن تجد لسنة الله تبديلا فاء فصيحة، لأن ما قبلها لما ذكر الناس بسنة الله في المكذبين أفصح عن اضطراد سنن الله تعالى في خلقه، والتقدير إذا علموا ذلك فلن تجد لسنة الله تبديلا. ولن لتأكيد النفي، والخطاب في تجد لغير معين فيعم كل مخاطب، وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسير الأمثال، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين. والتبديل تغيير شيء، وتقدم عند قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب في سورة النساء. والتحويل نقل الشيء من مكان إلى غيره، وكأنه مشتق من الحول وهو الجانب، والمعنى أن لا تقع الكرامة في موقع العقاب ولا يترك عقاب الجاني. وفي هذا المعنى قول الحكماء: ما بالطبع لا يتخلف ولا يختلف. قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. عطف على جملة فهل ينظرون إلا سنة الأولين، استدلالا على أن مساواتهم للأولين تنذر بأن سيحل بهم ما حل بأولئك من نوع من يشاهدونه من آثار استئصالهم في ديارهم. وجملة وكانوا أشد منهم قوة في موضع الحال، أي كان عاقبتهم الاضمحلال، مع أنهم أشد قوة من هؤلاء، فيكون استئصال هؤلاء أقرب. وجيء بهذه الحال في هذه الآية لما يفيده موقع الحال من استحضار صورة تلك القوة إثارة للإجاز لاقتراب ختم السورة، ولذلك لم يؤت في نظائرها بجملة الحال، ولكن أتي فيها بجملة وصف في قوله في سورة العنكبوت: الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. وفي سورة الروم: الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض، حيث أثر فيهما الإطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لما عرض وصف الأمم السابقة بأنهم أشد قوة من قريش في معرض التمثيل بالأولين تهديدا واستعدادا لتلقي مثل عذابهم، أتبع ذلك بالاحتراس عن الطماعية في النجاة من مثل عذابهم، بعلة أن لهم من المنجيات ما لم يكن للأمم الخالية، كزعمهم أن لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله بشفاعتها أو دفاعها. فقيل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أي هبكم أقوى من الأولين أو أشد حيلة منهم، أو لكم من الأنصار ما ليس لهم، فما أنتم بمفلتين من عذاب الله، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وجيء بلام الجحود مع كان المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة الله وإرادته، فهذه الجملة كالاحتراس، ومعنى يعجزه يجعله عاجزا عن تحقيق مراده فيه، فيفلت أحد عن مراد الله منه. وجملة إنه كان عليما قديرا تعليل لانتفاء شيء يغالب مراد الله، بأن الله شديد العلم واسعه لا يخفى عليه شيء، وبأنه شديد القدرة. وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن يكون شيء يعجز الله، لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه خفاء موضع تحقق الإرادة، وهذه ينافي إحاطة العلم، أو عدم استطاعة التمكن منه، وهذا ينافي عموم القدرة. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تذكير لهم على أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضا من الله بما هم فيه، فهم الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فعلمهم أن لعذاب الله أجالا اقتضتها حكمه، فيها رعي مصالح أمم آخرين أو استبقاء أجيال آتين، فالمراد بالناس مجموع الأمة، وضمير ما كسب وضمير يؤخرهم عائد إلى أجل. ونظير هذه الآية تقدم في سورة النحل إلى قوله: فإذا جاء أجلهم، إلا أن هذه الآية جاء فيها بما كسبوا، وهنالك جاء فيها بظلمهم، لأن ما كسبوا يعم الظلم وغيره، وأوثر في سورة النحل بظلمهم لأنها جاءت عقب تشنيع ظلم عظيم من ظلمهم، وهو ظلم بناتهم الموؤودات. وإلا أن هناك قال: ما ترك عليها، وهنا: ما ترك على ظهرها، وهو تفنن تبعه المعري في قوله: وإن شئت فزعم أن من فوق ظهرها عبيدك واستشهد إلهك يشهدي. والضمير للأرض هنا وهناك في البيت لأنها معلومة من المقام، والظهر حقيقته متن الدابة الذي يظهر منها، وهو ما يعلو الصلب من الجسد وهو مقابل البطن، فأطلق على ظهر الإنسان أيضا وإن كان غير ظاهر، لأن الذي يظهر من الإنسان صدره وبطنه. وظهر الأرض مستعار لبسطها الذي يستقر عليه مخلوقات الأرض تشبيها للأرض بالدابة المركوبة على طريقة المكنية، ثم شاع ذلك فصار من الحقيقة. فأما قوله هنا: فإن الله كان بعباده بصيرا، وقد قال هنالك: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فما هنا إيماء إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل مسمى، والتقدير: فإذا جاء أجلهم أخذهم بما بما كسبوا، فإن الله كان بعباده بصيرا أي عليما في حالي التأخير ومجيء الأجل. ولهذا فقوله فإن الله كان بعباده بصيرا دليل جواب إذا وليس هو جوابها، ولذلك كان حقيقة مقرنه بفاء التسبب. وأما ما في سورة النحل فهو كالجواب، وهو تهديد بأنهم إذا جاء أجلهم وقع بهم العذاب دون إمهال. وقوله فإن الله كان بعباده بصيرا هو أيضا جواب عن سؤال مقدر أن يقال ماذا جنت الدواب حتى يستأصلها الله بسبب ما كسب الناس، وكيف يهلك كل من على الأرض وفيهم المؤمنون والصالحون، فأفيد أن الله أعلم بعدله. فأما الدواب فإنها مخلوقة لأجل الإنسان كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإهلاكها قد يكون إنذارا للناس لعلهم يقلعون عن إجرامهم. وأما حال المؤمنين في حين إهلاك الكفار فالله أعلم بهم، فلعل الله أن يجعل لهم طريقا إلى النجاة كما نجى هودا ومن معه، ولعله إن أهلكهم أن يعوض لهم حسن الدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحشرون على نياتهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.